القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ. يا طيب مساكم البلدين وديلا وانت البرافندين. اما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدين. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تسرب واحد سي وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور. انت الحظ يا حظ يا حظ. مستمعين الأعزاء أهلا بكم وأهلا بضربات الحظ. يسعدنا أن نستضيف الفنان القدير قيس عبد الفتاح. أهلا بك معنا وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة والمستمعين طيبين. الفنان القدير قيس عبد الفتاح، لو قلنا ايه هي اول ضربه حظ في حياتك هتكون ايه؟ اسمي. عارفه ليه حضرتك؟ لان انا اتسميت بالله شعور بتاع والدتي، ودي ليها حدوته. انا مواليد الاربعينات، فانت عارفه المراه بعد ما بتخلف وكده وبتاع بتبقى في حاله مجهود من الايه بتاع. فبيسالوها نسميه ايه؟ قالت لهم قيس، ونامت. فقالت قالت انتوا سميتوه ايه؟ استغربوا، فقالوا لها ده حضرتك. فاللي سماني الساب كونش اللي شعور بتاعها ليه؟ كان ايامها في مذياع، ما كانش فيه تلفزيون، وكان الاستاذ احمد علام بيعمل مجنون ليله في الاذاعه، استاذ احمد علام اللي عمل الباشا فيرد قلبي. ومن هنا انا اتسميت، فدي تعتبر ضربه حظ. الفنان القدير قيس عبد الفتاح، دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ لا، ضربة حظ مليون المية، لأن المفروض كنت أخش كلية الطب، لكن جت ضربة حظ إن أنا قبلت في معهد التمثيل ومعهد السينما، خدت الورق من كلية الطب ودخلت معهد التمثيل، فدي ضربة حظ. بالنسبة للأسرة كانت ضربة حظ إن حضرتك سحبت الورق من كلية الطب؟ طبعًا طبعًا، دي تعتبر مفاجأة ليهم، فوجئوا إن أنا خلاص بقيت طالب في معهد التمثيل. ما زعلوش يعني؟ لا طبعًا، الأول اتاخدوا لكن قالوا له خلاص بقى. الفنان القدير قيس عبد الفتاح، لو سألت حضرتك عن الفنان أو الفنانة اللي وقوف حضرتك أمامهم كنت بتعتبره فعلا ضربة حظ. الأستاذ محمود مرسي والسيدة سناء جميل، فيلم عودة الغائب إخراج الأستاذ عاطف سالم. أنا مرة والأستاذ عاطف سالم بيقول لي على أنت وقفت ليه بعد الأستاذ محمود مرسي ما اتكلم؟ قلت له بتفرج عليه. الفنان القدير قيس عبد الفتاح، رغم ان حضرتك ما كنتش قايم بدور البطوله في فيلم خلي بالك من زوزو، الا ان حضرتك دائما بتتحدث عن هذا الفيلم وبتسعد جدا بيه، يا ترى بتعتبر هذا الفيلم من ضربات الحظ في حياتك؟ قطعا ضربات الحظ ان انا اقف مع سعاد حسني والاستاذ حسن الامام في الفيلم ده، وضربه الحظ الثانيه مع عبد الحليم حافظ ابي فوق الشجره. اي دور الممثل بيعمل دور هو بطل فيه، فانا بعتبر نفسي كنت بطل في فيلم خلي بالك، وما زال الناس النهارده بيكلموني على فيلم زوزو وعابي فوق الشجر. الفنان القدير قيس عبد الفتاح، لو سألت حضرتك عن المسرحية، حضرتك عملت عدة مسرحيات، المسرحية اللي بتعتبرها في حياتك كانت ضربة حظ؟ مليون المية، لقائي مع الأستاذ سيد بدير دي ضربة حظ. عائلة سعيدة جدا. طبعا التقي مع الأستاذ سيد بدير، مع اني اشتغلت معاه 25 سنة في الإذاعة في برنامج ما يعجبنيش، لكن لقائي معاه في المسرح لا، ده ضربة حظ. تشتغلي مع عملاق زي ده بتبقى في تاريخ البني آدم، بتعادل شهادة معهد التمثيل اللي خدتها من 60 سنة. وأيضا كان في بقى طبعا المنتصر بالله والفنانة الزبيدة صاروة. طبعا طبعا الله يرحمهم كلهم، والسيدة أمال شريف وسهير توفيق لا يا الله. الفنان قيس عبد الفتاح، لو عدنا كده للوراء وقلنا مين الفنان اللي كنت حضرتك تحب تقف قدامه وتمثل دور معين في فيلم معين وكنت بتعتبر انك لو عملت الفيلم ده كانت هتبقى ضربة حظ؟ زكي بيرسم. هذا العملاق يكون أبويا وأنا ابنه، وهو بطريقته الصريمة اللي عملها مع الست فاتن حمامة، كان نفسي ألاقيه كده في دور أب وأنا ابنه. تخيلي بقى هيبقى الحوار ايه. يا الله، ضربة حظ ده مليون المية. الفنان القدير قيس عبد الفتاح، يا ترى أول عمل فني في حياة حضرتك بتعتبره كان فعلا ضربة حظ؟ لقائي طبعا مع الأستاذ نوري الدمرداش، ودي ضربة حظ، في سنة 70 لما عملت معاه مسلسل الرحلة، وكان فيها الأستاذ مليجي والسيدة زوزو ماضي والسيدة مجد الخطيب، برضو دي كان من ضمن ضربات الحظ إن أنا جيت أبقى بطل وأنا سنة 70. الفنان قيس عبد الفتاح أول ما بنقول على باب الوزير نعتبر الفيلم ده أيضا ضربة حظ؟ مليون المية، لأن النهاردة ناس في الشارع بيقولوا لي هاني كده تبلغ على عادل إمام، أقول لهم مش أنا ده هاني، بلغ عن كمال في الفيلم. عايش لغاية النهاردة، عارف ليه يا أستاذة؟ لأنه بيعالج مشاكل موجودة لغاية دلوقتي، هو ده نجاح الفيلم. طبعا. وسعيد بقى الناس بتقولك يا هاني. طبعا أنا أي واحد اسمه هاني بقى في قدامه ضعيف، أو لو جالي أي دور يعني واحد أكلمه كذا ولأنه مختلف معه واسمه هاني، أقول له لا ما أقدرش، لأن هذا الدور علم وعمل بصمة كبيرة جدا في الناس، فضربة حظ طبعا. الفنان القدير قيس عبد الفتاح، مثلت أمام كبار نجوم الكوميديا أيضا، بشكل خاص مين اللي وقوفك قدامه كان ضربة حظ؟ الأستاذ أمين هنيدي، ده حدوتة كبيرة أوي الله يرحمه طبعا، كله وحيد سيف اشتغل معايا، وعادل إمام، وعادل حبيبي برضه طبعا، عدولة وكده، سعيد صالح، لا سعيد الله يرحمه فنان كبير أوي أوي يا جماعة، أحمد بدير، ولا لا كلهم، لا لا كلهم، كلهم. بسم الله ما شاء الله، لا لا ما لا أنكر كلها، أستاذ معلم رضا. الفنان القدير قيس عبد الفتاح، بعد مشوار حضرتك يعني على مدى سنوات وسنوات، يا ترى ايه ضربة الحظ اللي بتنتظرها؟ ضربة الحظ اللي انا بنتظرها اقابل والدتي في قبرها، يعني ربنا يدي حضرتك الصحة والعمر، ممكن اعيش يوم سنة اتنين عشرة، انما لو تبقى دي ضربة حظ ان انا اقابلها، هي دي، لان انا تايه بعد رحلها، فضربة حضرتك بتسألين عن ضربة الحظ، اعذروني لان هي كانت السبب بعد ربنا في وجود، وانا تايه من 30/12/2010، انت بتقولي لي ضربه حظ، اعذروني يا جماعه، انا فعلا دي تعتبر ان انا لقائي معاها بعتبرها اكبر ضربه حظ في حياتي، ولتطول يوم اسبوع سنه 10 20 دي تعتبر اجمل حاجه في حياتي. الفنان القدير قيس عبد الفتاح، دموع حضرتك غالية علينا ومش عايزين يكون سؤالنا سبب فيها، يعني صدقوني والله الأستاذة رشا إعلامية أنا برفع لها القبعة، لأنها قدرت تخرج مني حاجة أنا بحتفظ بها لنفسي، إنما عايز أقول لكم أنا يمكن في إجابتي على السؤال الأخير ده، الإنسان أمه الأم الأم الأم الأم، أنا عايز أطمنكم وأقول لكم لأ، الأم يا جماعة شيء جميل، شيء رائع، اللي عنده أم يبصها كل يوم من إيديها ورجليها، أنا بقول لكم الكلام ده مش لحاجة، هو السؤال الأستاذة رشا ليا خلاني من انفعالي بعتبرها ضربة حظ، صدقوني مش لحاجة، فعلا شيء جميل، وأنا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وبشكر الأستاذة رشا على هذا اللقاء، وبشكر مستمعينا ان هم بيتقبلوا، انا بعتبر الاذاعه دي هي ترمومتر الفن زي ما قال لي عبد الحليم حافظ زمان. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربه حظ جديده بكره مع تحيات رشا انور.